علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام على أجل ناطق بالضاد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين، وبعد، وبالله حولي واعتصامي وقوتي وما لي إلا ستره متجللا، ويا رب أنت الله حسبي وعدتي، عليك اعتمادي ضارعا متوكلا. وصلنا في الدرس عند قول المصنف الشارح لكتابه ولما فرغت، نعم سيدي، في صفحة نعم. اللي وصلنا ولما فرغت من درك علامات الأمر وحكمه، ولما فرغت من ذكر علامات، لأن نحن وقفنا عند الفعل المضارع. وين ولما فرغت من ذكر علامات إيش؟ علامات الاسم وبيان الانقسام إلى معرب ومبني، وبيان الانقسام مبنيه منه إلى مكسور ومفتوح ومضموم وموقوف. شرحت في ذكر فعلي فذكرت أنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام: ماض ومضارع وأمر، وذكرت لكل واحد منهما علامته الدالة عليه وحكمه الثابت له من بناء وإعراب. وبدأت من ذلك بالماضي، فذكرت أن علامته أنه لم يقبل تاء التأنيث الساكنة يقام وقعد، تقول قامت وقعدت وقعدت، وأن حكمه في الأصل البناء على الفتح كما مثلنا، وقد يخرج عنه إلى الضم، وذلك إذا اتصلت به واو الجماعة كقولك قاموا وقعدوا، أو إلى السكون، وذلك إذا اتصل به الضمير المرفوع المتحرك كقولك قمت وقعدت وقمنا وقعدنا، والنسوة كقولك قمنا وقعدنا. نعم. وتلخص من ذلك أن له ثلاث حالات: الضم والفتح والسكون، وقد بينت ذلك. ولما كان من الأفعال الماضية ما اختلف في فعليته نصصت عليه. صار هنا لما قال لما فرغت من ذكر علامات الاسم، وإحنا غلبنا علامات الاسم اللي هو الجر والتنوين، وهذا انتهينا منه إن شاء الله، وأنه ينقسم إلى معرب ومبني، وعرفنا معنى كلمة المعرب والمبني، وبيان القسام المبني منه إلى مكسور ومفتوح ومضموم، هذه النتيجة. وبدأت من ذلك بالماضي فذكرت أن علامته اللي هي أن يقبل تاء التانيث الساكنة، وشرحنا الفرق بين تاء التانيث المبتوضة والمضمومة، وهذا انتهينا منه. أن يقبل تاء التانيث الساكنة كقام وقعد، تقول قام قامت وقعدت، وأن حكمه في الأصل البناء على الفتح كما مثلنا، وعرفنا علة بنائه، علة بنائه لأنه هذا الفعل الأصل في الأفعال قلنا فيها البناء، ولا يخرج عنها إلا الفعل المضارع في أحوال ستاتي. وأنه في حكم أن حكمه في الأصل البناء على، وتلخص من ذلك أنه ثلاث حالات: الضم والفتح والسكون، وقد بينت ذلك. فالضم تقول مثلا ضربوا، والفتح تقول ضرب، والسكون تقول ضربت. ضربت ضربوا هو الأصل في أن يكون مبني على الفتح، ولكن الضم هذه جاءت لمناسبة الواو، والفتح هو الأصل فيه، والسكون إذا اتصل به ضمير رفع متحرك. وقد ولما كان من الأفعال الماضية ما اختلف في فعليته، هل هذا فعل ولا غير فعل؟ نصصت عليه ونبهت على أن الأصح مثل جابلنا كلمة نعمة وبئس وعسى وليس، هل هذه أفعال أم أسماء؟ اختلفوا فيها. فالكوفيون ذهبوا إلى أن نعمة وبئس أسماء، فكان فبها ونعمة، فبها ونعمة، معنى أنه دخل عليه حرف الجر، ودخول حرف الجر هذه من علامات الإسمية. فأما فذهب الفراء وجماعة من الكوفيين إلى أنهما اسمان، واستدلوا على ذلك بدخول حرف الجر. أن مروا على الكلام في قول بعضهم: وقد بشر ببنت والله ما هي بنعم الولد. بنعم الولد هذا دخلت الباء عليه على كلمة نعمة، ودخول الباء على هذه الكلمة دليل على أنها اسم، هكذا قالوا. هذا وجه الدليل، أن نعمة هنا دخل عليها حرف الجر، ودخول حرف الجر هذا من خصوصيات الأسماء. وقول آخر: وقد سار إلى محبوبته على حمار بطي السير، نعم السير على بئس العير. العير أكرمكم الله يعني الدابة، فعلى حرف جر وبئس مجرور، هذا يدل على أنها أسماء. هذا وجه الدليل عند من قال أن نعمة وبئس أسماء. الدليل على ذلك شنو هو؟ دخول حرف الجر، ودخول حرف الجر هذه من خصوصيات الأسماء. هذا بالنسبة وأما ليس فذهب الفارسي، وهو بصري في الحلبيات، وهو كتاب له الآن، إلى أنها حرف نفي بمنزلة ما وليس بفعل، وتبع على ذلك أبو بكر اللغن. وأما عسى فذهب إلى أنها حرف ترجي، مثل لعل، وكما ليت للتمني، ولعل للترجي، فكذلك أيضا عسى للترجي. وهذا الذي استدل على أن هذه الكلمتين هي نعمة وبئس. ما الدليل على الإسمية؟ دخول حرف الجر. وأن ليس، ليش؟ لأنها هي لا تتصرف، ملازمة لحالة واحدة، لا يأتي منها لا مضارع ولا أمر، لا يأتي منها لا مضارع ولا أمر، فهي أيضا حرف نفي شبيهة بيش بما. وأما عسافة إلى أنها حرف ترجي، إذن هذه الكلمات الثلاثة فيها اختلاف ولا فيها اختلاف؟ من اللي خالف فيها؟ خالف الأولى الكوفيون، وخالف الثانية اللي هو ليس الفارسي. وأيضا ذهب الكوفيون إلى أن عسى حرف يفيد الترجي، يفيد الترجي. والصحيح، من الذي صحح هذه الأشياء؟ هو ابن هشام. ماذا قال؟ أن الأربعة اللي هي نعمة وبئس وليس وعسى أفعال. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك اتصال تاء التانيث، كقوله تعالى، كقوله عليه الصلاة والسلام: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت. التهدي تاء التانيث، وش تاء التانيث؟ واتصلت بالفعل الكلمة ولا ما اتصلتش؟ واتصالها به دليل على أنها فعل. هذه واحدة. والمعنى من توضأ فالرخصة فبالرخصة أخذ، ونعمت الرخصة الوضوء. وتقول بئسة المرأة حمالة الحطب، هذه التاء اتصلت بكلمة بئس دليل على فعليتها أم على على على أنها اسم؟ اسم، هذا دليل، لأن تاء التانيث المفتوحة، وقلنا وفي المرة الأول السابقة فرقنا بين تاء التانيث المفتوحة وتاء التانيث المربوطة، وقلنا تاء التانيث المفتوحة اللي تنكتب على شكل التهرية هذه من خصائص الأفعال، هل هي تدل على تأنيث الفعل ولا تأنيث الذي ما أسند إليه الفعل؟ لا تدل على تأنيث اللفظ، وإنما تدل على تأنيث ما أسند إليه الفعل. تقول مثلا قامت هند، فالتاء دلالة على أن الفاعل هو هند مؤنث، لا الدلالة على أن كلمة قاء ألف ميم هذا مؤنث، لا تدل على تأنيث اللفظ، وإنما تدل على تأنيث ما أسند إليه الفعل. أما التاء التي تتصل بالأسماء تكتب مربوطة، وقلنا الأصل بها أن تكون أيضا مفتوحة، مرة الأولانية كانت تذكروا أن الأصل فيها أيضا أن تكون، ولكنها رسمت على هيئة الآلاء لأن الوقف عليها على هيئة الهاء، ولذلك جاءت في القرآن الكريم في بعض المواضع على حسب الأصل، وهذا دليل على أن أصلها المفتوحة، ولكنها رسمت على هيئة الهاء لأن الوقف عليها يكون هاء. وأيضا فرقت لكم بين تاء التانيث أيضا قد تتصل بالأسماء للدلالة على تانيث اللفظ، كما في أخت وبنت كيت وهي تاء مفتوحة، وقلنا هذه فتحت لأن فيها شائبة من الدلالة على نوع اللام الكلمة، يعني هي ليست خالصة للتأنيث وليست خالصة لأمية الكلم، ولذلك رسمت مفتوحة لأنها لام الكلمة أشيبت، يعني طعمت بالدلالة على التأنيث اللي موجودة وين؟ في كلمة أخت وبنت، التاء مش مفتوحة، التاء مرسومة مفتوحة يا جماعة ولا لا؟ لماذا رسمت مفتوحة وهي متصلة باسم مؤنث؟ لأنها هي لام الكلمة فيها شائبة أو رائحة التانيث، رائحة التانيث. إذن هذه التاء رسمت على على على على على شكلين، الشكل الأول اللي هو المفتوحة، المفتوحة الساكنة هذه تتصل بيش بالفعل الماضي، المفتوحة الساكنة تتصل بالفعل الماضي، والمفتوحة المتحركة تتصل ببعض الأسماء. ليش؟ لأنها هي لام الكلمة أشيبت أو فيها رائحة التأنيث، فيها رائحة، ولذلك اتخذت. والأصل في والتاء المربوطة هذه تتصل بيش بالأسماء للدلالة على أي شيء؟ للدلالة على أن اللفظ مؤنث. كلمة فاطمة دلالة على أن في ألف طا ميم تي لفظ مؤنث، بغض النظر عن كل مسماه مؤنث أو غير، كما يقولوا مثلا فاطمة اللفظ مؤنث والمسمى مؤنث، لكن يقول حمزة اللفظ مؤنث والمسمى مذكر، لكن اللفظ مؤنث، يبقى دالة. وقلنا رسمت على هيئة التاء التي على هيئة الهاء نتيجة للوقف، وأيضا عوملت معاملة لام الكلمة، بمعنى أن الحركات وين بتجي عليها هي، يقول جاءت فاطمة، رأيت فاطمة، مررت بفاطمة، يعني هي عوملت معاملة، يعني هي من ناحية منفصلة ومن الناحية متصلة، من ناحية متصلة، وهذا الفرق فيما بينهم. وهذا انتهينا منه. وقال لا، هي لما وصلت مفتوحة هو هذا الأصل، هذا الأصل، وقف تاء اللي الأخت تانية، الوقف تاء على حسب رسمها، يعني أي هذه هي رسمها على حسب رسمها هي، تمام. باهي، إذن ما وجه الدليل الذي استدل به الكوفيون على أن نعمة وبئس اسم؟ دخول حرف الجر. أنتم الذين تقولون أنهما فعلان، كيف تنفكون عن هذا الاعتراض؟ قالوا على أساس أن هذا الحرف أن الباء لم تدخل في الحقيقة على لفظ نعمة ولا على لفظ بئسة. ما لعليش دخلت لما قال بئسة المرأة، ها اللي هي في المثال الأول، اللي قال مثلا أو ما هي بمولود مقول فيه نعمة الولد. تقرأ معي المثال هذا، قال فمؤول، وأما ما استدل به الكوفيون فمؤول. إذا تطرق الاحتمال إلى الدليل، وإذا تطرق الاحتمال إلى الدليل سقط الاستدلال. وين الاحتمال؟ قال فمؤول بيش بما هي، يعني هذه المولود بمولود مقول فيه نعم الولد. وين المحذوف؟ القول محذوف، مقول محذوف، وهي صفة لمن؟ لموصوف محذوف. اثنين، وبعدين جاب قال نعم الولد، نعم فعل ماضي يفيد المدح، والولد فاعل، والولد فاعل، والجملة مقول لقول محذوف، مقول لقول محذوف. تقدير الكلام ما بئس العير، أي بئس عير مقول فيه شنو؟ بئس العير، بئس المركوب أو شيء، أنت تقدر كما شئت، بئس المركوب أو بئس الشيء أيا هو، كان قلت الذي قيل فيه، شو قيل فيه؟ بئس العير. يبقى كلمة بئس فعل ماضي والعير فاعلها، وهي تفيد الدم، وهذه الجملة مفعول به لمقول محذوف، مقول محذوف، وبذلك تطرد القاعدة أن هذين فعلان. واضح ده؟ صار يبقى نشوف المثال، اتبع معي المثال. والتقدير ما هي، فأي المثال هدايا؟ في قوله والله ما هي بنعم الولد، مش هذا المثال. كيف قدر؟ قال والله ما هي بمولود مقول فيه، شو مقول فيه؟ نعم الولد. يبقى كلمة نعم الولد هذا نعم فعل، والولد فاعل، والجملة مفعول به لقول محذوف. شو تقدير القول؟ مقول فيه. ماشي. ونعم السير على عير مقول فيه بئس العير. إذن هنا فيه احتمال لتخريج هذه الأمثلة التي اعترض بها أو استدل بها الكوفيون، نعم، وأولت على أنها مقول لفعل لقول محذوف نفس. قال هنا والله ما ليلي بنام صاحبه، والله ما ليلي بليل مقول فيه نام صاحبه. يبقى كلمة بليل البي هدية في الحقيقة داخل على موصوف محذوف. وين؟ والله ما ليلي، وين؟ بليل. البي اللي موجودة في بنام وين داخلة؟ على موصوف محذوف. شو تقدير الكلام؟ والله ما ليلي بليل مقول فيه نام صاحبه. يبقى إذن هل الباء دخلت حقيقة على الفعل ولا دخلت على قول محذوف؟ والقول المحذوف أو على موصوف محذوف، على موصوف محذوف. تقدير الكلام والله ما ليلي بليل، فك الباء من الفعل وحط كلمة بليل، يبقى الباء في الحقيقة هل داخل على الفعل ولا داخل على الموصوف المحذوف؟ بهو الجملة هذه شو محلها؟ في محل نصب مفعول به لقول. تقدير الكلام والله ما ليلي بليل مقول فيه نام صاحبه. إذن هنا ينفك عن هذه الأمثلة، واتردت قاعدة أن نعمة وبئس فعلان يفيدان المدح، نعمة للمدح وبئس للدم. شو نقول عليها؟ نعمة الرجل زيد، نعمة الرجل، وبئس الخلق الكذب، بئس الخلق الكذب. نعرب المثالين هذين، نقول نعمة الرجل، نعمة فعل ماضي جامد يفيد. ليه الجمود متاع؟ لماذا كان جامدا؟ لأنه انتقل للدلالة على المدح فكأنه لازم ملازمة الأمثال، يعني اتخذ شكل المثل، والمثل لا يغير، لا يلزم حالة واحدة. نعم. قلت نعم الرجل، والرجل شو يعربوه؟ نعم الرجل فاعل. الرجل هداي هل هو رجل معين ولا للجنس؟ لا، أنت بتعدم جنس الجنس، هي جنس الرجل، نعم الرجل جنس هذا الرجل. وبعدين ليش؟ لأن كلمة زيد بتقول على أنه مخصوص بالمدح، ولا كيف خصصت أنت؟ لأن بانتزاعه من الجنس الذي ينتمي إليه. هو الرجل زيد داخل في هذا الجنس ولا مش داخل؟ المدح لما قلت نعم الرجل مدحت الجنس ولا مدحت فرد معين؟ مدحت الجنس. وبعدين تقول زيد خصصته ولا ما خصصتهاش؟ هنا يجي التخصيص، ولذلك يقول مخصوص بالمدح. كيف خصصته؟ وين وجه التخصيص؟ التخصيص لدخوله أولا في الجنس كفرد من أفراده، وبعدين أنت خصصته بروحه. يبقى فهمت كيف جاء التخصيص؟ التخصيص لما قال نعم الرجل، ما المقصود بكلمة الرجل؟ الجنس، أي الجنس الذي ينتمي إليه هذا المخصوص وهو جنس الرجل. يبقى إذن زيد ممدوح كفرد من أفراد الجنس ولا لا؟ ممدوح. وبعدين أنت شو قلت؟ زيد خصصت، نزعت من هذا وخصصت، وبذلك يسموه مخصوص. ليش؟ لأنه مدح أولا كفرد من أفراد جنسه ثم خص كشخص بذاته، هذا التخصيص. ولا أيضا لما تقول نعم بئس الخلق، بئس الخلق، هل تقصد به خلق معين ولا جنس الخلق؟ يبقى المدموم شنو هو؟ الجنس كله. وبعدين شنو خصصت من هذا الجنس؟ الكذب. يبقى عارف كيف التخصيص انتزاعه في الأول دخوله كفرد من عموم، وبعدين يجي التخصيص. والتخصيص مش يسبقه عموم يا جماعة ولا لا؟ أين العموم؟ العموم فيه في الجنس، العموم في الجنس. وهكذا باهي. وبئس، بئس فعل ماضي جامد يفيد الذم، والخلق فاعل، والكذب مخصوص. ولك في إعرابه وجهان، الوجه الأول أن يكون مبتدأ، والجملة السابقة نعم الولد خبر، نعم الرجل، نعم الخلق هو خبر مقدم، والصدق والكذب مبتدأ مؤخر، أو تقول أنه خبر لمبتدأ محذوف، خبر لمبتدأ. لكن الذي أريد أن أنبه إليه هو أن عندما تسمع كلمة التخصيص، التخصيص اللي يسبقها عموم، أين هو العموم؟ يبقى الصورة واضحة مش واضحة يا جماعة؟ لما تسمع التخصيص معنى ذلك في عموم سابق، أين هو العموم؟ هو العموم في الجنس، وزيد داخل في عموم الرجل ولا لا؟ والكذب داخل في عموم الخلق ولا مش داخل؟ داخل، يبقى هنا داخل عموم. وين يجي التخصيص؟ ولذلك يقول لك اسم مخصوص بالمدح أو الدم. ما معنى مخصوص؟ واضح الصورة ولا يا جماعة؟ الخصوص اللي هو تحديد هو بالدم. يبقى إذن يجوز فيه أن يكون مبتدأ، ويجوز مبتدأ والجملة السابقة خبر، ويجوز أن يكون خبر لمبتدأ محذوف. وعلى كل حال فهو المخصوص مخصوص بالمدح. وهذه ولما قال فرغت من ذكر جي وبيان مختلف فيه، جيت للفعل الأمر. وأيضا قلت لكم أن الفعل الأمر يا جماعة يدل، يعني حقيقته أن يدل على شيئين، هو الطلب، الطلب وأن يصلح لأن تباشره يا المخاطبة، اثنين يصلح لأن تباشره يا المخاطبة، وأين يكون فيه دلالة على الطلب. والطلب أعم، يعني كلمة الطلب، الطلب يدخل فيها النهي طلب، والأمر طلب، شكوى لله. والأمر هذا يختلف، مرات يكون عن طريق الوجوب وعن طريق الندب وعن طريق الإباحة، مش طلب كلهن. والأيضا النهي قد يكون عن طريق التحريم، وقد يكون عن طريق الكراهة، الكراهة، وكل هذين يعتبرا طلب. لما تجمعهم أكل منهن هذين يشتركن في قدر مشترك بينها جميعا وهو الطلب، يبقى فيه قاسم مشترك بينات ولله. كيف مثلا معادلة لما تدير مثلا ربع زايد مثلا سدس، العامل المشترك اللي هو 12، يعني 12 اشترك فيه الجميع ولا ما اشتركنش فيه الجميع؟ اشترك فيه ولا ما اشتركنش فيه الجميع؟ كذلك كلمة طلب هذه تشترك فيه هذه الأمور كلها، سواء كان للندب ولا لغيره، يعني عام مشترك بيناتهم. يبقى إذن فعل الأمر، فعل الأمر أن يكون دالا على الطلب، بغض النظر عن كونه على جهة الاستعلاء أو على جهة الدعاء أو على جهة الالتماس، المهم فيه طلب، فيه طلب. وشو ثاني؟ أن تتصل به يا المخاطبة. شو معنى يا المخاطبة؟ أن يكون المخاطب مفرد مؤنث. ترى شو يجيب لي مثال؟ لما نقول مثلا نجتهد، فيه طلب ولا ما فيش طلب؟ أن يكون هناك مخاطب وطلب منه الاجتهاد. اجتهد للمذكر، انسبه إلى ياء المخاطبة. هل يقبل ياء المخاطبة ولا ما يقبل؟ شو بتقول؟ اجتهدي. اتصلت بي ياء المخاطبة ولا مستنكر الاتصال؟ لا. تقول مثلا إذن فيه دل على الطلب واتصلت به ياء المخاطبة. ولذلك قال أن يصلح أن علامته التي يعرف بها من مجموع شيئين، لأنهما علتان تقومان مقام علة واحدة. ما هما العلتان؟ الطلب، هذه واحدة. والعلة الثانية يعني مثلا ذلك لابد أن يكون فيه، قال مجموع علة يعرف بها مركبة من مجموع، علة مركبة معنى ذلك أنه لا تستقل هذه ولا تستقل هذه، لابد أن يكون فيه الطلب وأيضا أن تتصل بياء ياء المخاطبة. وهذا ما تسمى بالعلة المركبة. معنى شنو العلة المركبة؟ العلة المركبة شنو؟ أن تتكون من علتين لا تستقل إحداهما عن الأخرى، لابد من الاثنين. على الطلب وقبول ياء المخاطب وذلك نحو قم، فإنه دال على طلب القيام، اللي هو القيام اللي هو معنى الفعل. ويقبل ياء المخاطب تقول إذا أمرت المرأة قومي، نعربة قل قومي، فعل أمر مبني على حذف النون، يعرب يبنى على ما يلزم به مضارعه. مش يلزم بحذف النون، يبقى هو مبني على حذف النون. والياء ضمير مبني في محل رفع فاعل، والياء ضمير مبني في محل رفع فاعل. وكذلك اقعد فعل امر مبني على السكون الظاهر، والفاعل ضمير مستتر تقديره انت. واقعدي فعل امر مبني على حذف النون والياء فاعل. واذهبي كذلك، قال الله تعالى فكلي واشربي، نعربه كلي فعل امر مبني على حذف النون والياء فاعل ضمير مبني في محل رفع، واشربي الواو حرف عطف، واشربي فعل امر مبني على حذف النون والياء فاعل. وقري أيضا فعل أمر مبني كذلك عينا تمييز باهي. قال لك هو مجموع من شيئين صح، فلو دلت الكلمة على الطلب ولم تقبل ياء المخاطبة بماذا تسميها؟ نحو صح، دل على الطلب وهو السكوت، هو دل على الطلب ولا ما دلش على الطلب؟ إذن لو عرف فعل الأمر فقط بأنه ما كان دالا على الطلب دخل هدى ولا ما يدخلش، ولكنه ليس بفعل. بيش خرجته؟ بعدم قبوله ياء المخاطبة. وبذلك تكون العلتان علة بمثابة علة واحدة. صه بمعنى اسكت، ولو نونت وقلت صهن ما الفرق؟ لما تقول صح اسكت عن هذا الحديث، مثلا نتكلم في حديث معين نقول لك صح، معناه الحديث اللي تتكلم فيه اسكت وليك الحق انك تتكلم في غيره. لكن لما نقول صهن معناه مطلق. ما ومه بمعنى اكفف، ولم تدل على ولم تدل أنت يا أنت يا هند أو أنت يا هند تقومين وتأكلين، لم يكن فعل أمر. تو هنا الفعل هنا فيه يا المخاطبة ولا ما فيه شيء؟ لكن لما تقول أنت يا هند تقومين، هل في تقومين طلب؟ وهو قبل يا المخاطبة، قبل ولا ما قبل ولا ما قبلش؟ قبل يا المخاطبة، ولكن لا نسميه فعل. ليش؟ ليش؟ لأنه ولذلك العلتين علة واحدة والله كل وحدة تقوم مقام روحها علة واحدة، علة واحدة صحيح. تقول مثلا تقومين نعربة، تقومين فعل مضارع مرفوع بثبوتي وعلامة رفعه ثبوت النون والياء والياء فعل، لم يكن فعل أمر. لماذا؟ لأنه ليس فيه طلب، ليس فيه طلب. ثم بينت أن حكم فعل الأمر ما حكمه، احنا عرفنا ماهيته وهو ما دل على الطلب مع قبوله لياء المخاطبة، ما حكمه؟ البناء، حكمه البناء. والأصل فيه السكون كاضرب، واش تاني؟ اضرب و اذهب. همزة الوصل مكسورة ولا مفتوحة؟ مكسورة. شو السر؟ وهذا أيضا قلت لكم عليه، همزة الوصل، همزة الوصل التي جيء بها لتسهيل النطق بالساكن لها حركتان، الكسر والضم. الكسر إذا كان ثالث، هي تعدها واحد، مثلا اضرب الهمزة واحد والضاء اثنين، الضاد اثنين والراء ثلاثة، إذا كان الراء مكسورة هي شو بتكون؟ مكسورة. وإذا كان الثالث مفتوح شو بتكون هي؟ مفتوحة. وأنت إذا تضم، إذا كان الثالث مضموما شو تقول؟ اكتب اخرج، شو بتكون؟ مضمومة. متى تفتح همزة الوصل؟ مع أل فقط. شو السر؟ ليه؟ لأن أصلها همزة قطع، أصلها همزة قطع، وسكنت للتخفيف لكثرة الاستعمال شكي. إذن لما انفردت عن بقية همزات الوصل عندها خاصية خاصة ولا ما عندهاش خاصية؟ لأنها عندها أصالة. همزة الوصل هذه ليس لها أصالة، وإنما هي همزة مجتلبة لتسهيل النطق بالساكن، ولكن هذه كان أصلها الفتح وخففت. يما لما تحرك بالفتح، مش هذا هو أصلها في الحركة ولله؟ لأن ال مثل هل مثل بل مثل غيرها من الحروف التي تبدأ بالأول المتحرك بالفتح. ومما يدل على أصالتها أن همزة الوصل في اضرب وكذا تحذف، وهمزة ألا تحذف. أنا أعطيك مثال. قال الله تعالى اصطفى البنات على، شو أصلها؟ اصطفى، دخلت عليه الهمزة، حذفت همزة الوصل وما حذفتش، وصارت الأولانية همزة استفهام. لكن ترى دخلها على أن الذكرين الله خير، موجودة ولا مش موجودة؟ لماذا لم تحذف؟ لأنها ليس شأنها شأن همزة الوصل، وهذه عندها أصالة في الوجود وأصالة في الفتح، ولذلك خالفت، ولذلك خالفت. يبقى إذن همزة الوصل لها حركتان اللي هي الفتح والكسر. بتدير ثلاثة أقول لك لا، لأن هذه لا تضطرد. لما تقول الفتح لا تضطرد، شو معنى لا تضطرد؟ ما ملهاش إلا أل فقط خاصة به. وقد يبنى على حذف آخره، مثلا نقول على سعى، جيب المضارع منا يسعى، جيب الأمر اسعى، الأمر اسعى. وهذا أيضا قلت لكم في دقيقة أن المضارع والأمر يشتركان في حركة العين، تتذكروا الكلام هذا؟ أن المضارع والأمر يشتركان في حركة العين. ونضرب لك مثال، يذهب العين اللي هي في الوزن يفعل ولا لا؟ العين شنو عليها؟ فتحة. ترى جيب الأمر مفتوحة مش مفتوحة؟ يقضي الضاهية لعين الكلمة شو تحتها؟ كسرة. ترى جيب الأمر اقضي مكسورة مش مكسورة؟ يدعو العين شنو عليها؟ ترى جيب الأمر ادعو اتبقى في الحركة. شو السر؟ في السر لأن أعطونا قاعدة قال لابد أن تكون عين الماضي مخالفة لعين المضارع لاختلاف الزمن لاختلاف الزمن والمضارع والأمر يشتركان في المضارع يدل على الحال والاستقبال صح والأمر يدل على الاستقبال إذن بينهما زمن مشترك زمن والصيغة تدل على إيش؟ على الزمن والصيغة وين محورها؟ العين. ولذلك اتفقت عين المضارع وعين الأمر في الحركة للدلالة على اتفاقهما في زمن اشتراكهما في زمن معين في زمن. وأما مع ذلك فلا بد أن تكون عين الماضي مخالفة لعين المضارع. ليش؟ لاختلاف في الزمن إلا في صورتين. وهذا نسجلون يا جماعة مش معاش نكرره مرة تانية. عين الماضي لا بد أن تكون مخالفة لعين المضارع للماذا؟ لاختلاف الزمن إلا في صورتين. إيش هما؟ إذا كان العين واللام من الكلمة حلقيين أنطق ذهب شو وزنها؟ العين شنو عليها فتحة يذهب العين اللي هي شنو عليها؟ آه اتفق لأن الهي حرف حلقي صح؟ قراء جيب المضارع متاعها آه العين الساويات لأن اللام حرف حلقي يبقى إذن يتفقان فيها وليس من الضرورة ليس من الواجب ولكن في أغلب الأحيان يتفقان إذا كانت اللام العين أو اللام حرفا حلقيا. الصورة الثانية وهذه من لطائف اللغة جماعة يعني بيكم تركزوا عليها شوية وهي من لطائف اللغة اللي هي الحروف اللي هي الهمزة والهاء والعين والغين والحاء والحروف الستة يعني من الحلق يعني نسبة إلى الحلق يعني كويس. اللطيفة الثانية اللي هي أن إذا كان الفعل دال على السجايا الثابتة التي لا تتغير على الصفات الملازمة مثل كالكرم والجبن الشجاعة النخوة والصلابة هذه الأفعال التي تدل على الصفات التي الثابتة مش مثلا الفرح والضحك وغير ذلك لأن الفرح يجي بعض الأحيان ويمشي والسرور أيضا يجي ويمشي ليست صفات ثابتة. لكن بالنسبة للكرم مثلا هل الإنسان في ساعة يكون كريم وفي ساعة مش والله خلق متأصل به. ولذلك قال لك لما كان دالا على الصفات الثابته قال لك بنختاره لاثقل الحركات وهي الضمه وبنحطها للمضارع وبنخليها في الماضي ايضا وتلزم تلزم الضمه في الماضي والمضارع للدلاله على لزوم معناها للدلاله وبذلك يتطابق اللفظ والمعنى. مش لزمت العين الضم في الماضي ولا لا؟ ولزمت في المضارع ولا ما لزمتش؟ لماذا هذا اللزوم في هذا اللفظ للدلالة على اللزوم في المعنى؟ شنو اللزوم المعنى؟ أن معانيها ثابتة لا تتغير معانيها ثابتة لا تتغير وبذلك تتفق عين الماضي وعين معنى ذلك أنه فضلوا المعنى على الصيغة والوزن. أنت مش قلت لي الصيغة تدل على الزمن وزمن المضارع مخالف لزمن الماضي فلماذا تطابقا؟ لأن مراعاة لجانب المعنى. شنو هو المعنى؟ للدلالة على اللزوم لزوم المعنى لزمة الضمة في الماضي وفي المضارع. واضح يا جماعة؟ نعم. إذن هنا قال قال قال وذلك إذا كان مثلا أغزو شو أصلا؟ غزا يغزو بالواو فعل مضارع مرفوع وعلامة رفع الضمة المقدرة على الواو حول للأمر تجيب تقول عليه فعل أمر مبني على حذف حرف العلة. شنو هو حرف العلة؟ ما الدليل على أنه هو الضمة؟ أغزو الزين شنو عليها؟ ضمه. ترجب من الأمر للمخاطبة المؤنثة؟ لا ترجب أجيبها ترى. شو بتقول عليها؟ تو هيك لما بتقول أن بتقول اغزي أرأشي كيف؟ لأن الثالث مكسور صح ولا لا؟ لك لا يا سيدي ما جيش. غير شوف الكلام، هي صح لما بتطبق القاعدة بتعد الهمزة والغين والزين والزين مكسورة يبقى الهمزة شو بتكون؟ مكسورة. لكن لا، قال لك لأن الكسر اللي تحت الزين هذه طارئة لياء لياء المخاطبة، والزين أصلها مضمومة مش أغزو ولا لا، يبقى شو بتقول عليها؟ أغزي. مخالفة ولا مش مخالفة يا جماعة؟ لكن مخالفة لسبب، ليه؟ لأن كلمة أغزي الزين مش تحت كسرة، هذه الكسرة ليست أصلية وإنما جاءت لمناسبة يا المخاطبة. يا المخاطبة مش ليش تناسبها الكسرة ولا الضمة؟ باهي، هل لما جبت الضمة هدية رعيت الضمة اللي كانت ولا رعيت الكسرة اللي وجدت؟ رعيت الضمة اللي كانت، تقول عليها أغزو أغزي، ولا تنظر للعارض لأن هذه الكسرة عارضة، كسرة والعرب تراعي في العوارض، تراعي في إيش؟ في العوارض. يقول تعالى وأنه أهلك عادا، عادا لولا بتشديد اللام وضمها. منين جاء التشديد؟ من إدغام التنوين في اللام. اللام لو كانت ساكنة هل يجوز الإدغام فيها؟ لا، تحركت. ليش تحركت؟ بحركة الهمزة. مراعى ولا مش مراعى يا جماعة؟ ولذلك هنا تقول انت مش قلت لنا على اساس ان الحرف الهمزه تشكل بشكل الحرف الثالث والحرف الثالث الزين والزين تحت كسر، المفروض شو بتنطق؟ اغزي. شكل كلام ولا لا؟ لكن لم تقل العرب اغزي وانما قالت اغزي. اذن هذه مخالفه ولا مش مخالفه؟ اقول لك لا، ليست مخالفه. ليش؟ لان الحركه اللي جت على الزاي هذه حركه عارضه لمناسبتي. هل تراعي الاصل ولا تراعي العارض؟ والاصل الزين مضمومه ولا مش مضمومه؟ مضمومه. شو بتقول عليها؟ اغزي اغزي. ماشي. واخشى فعل امر مبني على حذف الالف، والدليل على ذلك الفتحه، وارمي على حذف الياء، وقد يبنى على حذف النون مثل شنو؟ قوما، قوموا، قومي. فهذه ما يسمى بالأمثلة الخمسة، وهو يقول الأفعال الخمسة لكن الحقيقة هي أمثلة خمسة، هي أمثلة. شنو معناها؟ كل فعل مضارع تلحقه الألف، ألف التأنيث أو واو الجماعة أو يا مخاطبة. هل هي مخصوص؟ وين هالخمسة؟ نعدد. قوما، أو مثلا نقول عليه تقوماني أنتما ويقوماني هما، هدم اثنين، واحد للمخاطب واحد للغائب، اثنين ولا مش اثنين؟ قوموا لجماعة الغائبين وتقومون لجماعة المخاطبين، هذين اثنين أربعة، وللمخاطبة الواحدة واحد، يبقى صارت خمس أمثلة، خمس أمثلة. ترى نعاود مرة ثانية، نقول مثلا يقومان للغائب المتنى، وللحاضر شو بقول عليهم؟ تقومان. هدوم اثنين ولا مش اثنين؟ جيبها للجمع المذكر، يقومون هم للغائب وتقومون أنتم للحاضر، هدوم أربعة، والمخاطبة ليس لها إلا وجه واحد وهو تقومين. هذه أربعة، خمسة ولا مش خمسة؟ هل هي محصورة في هذه الأفعال الخمسة ولا أمثلة لكل فعل؟ أمثلة لكل فعل، أمثلة. أي أين أمثلة؟ ما يلحقه ألف الألف المتنى غائبا وللحاضر، متنى الغائب والحاضر اثنين، والذكور الغائب والحاضر اثنين هذوما أربعة، والمخاطبة المؤنثة واحد هذه خمسة. هل هي محصورة في عدد معين من الأفعال ولا أمثلة لكل فعل؟ أيوة، لذلك يقول عليها الناس أن الأمثلة الخمسة. نعم. وقد يبنى، وذلك إذا كان مستندا، مستندا لألف التانيث أو مستندا، نحو قوما. نعربها، نعربها. قوما فعل أمر مبني على حذف النون، والألف فاعل، وقوموا مبني على حذف النون والواو فاعل، وقومي مبني على حذف النون والياء فاعل. فهذه الثلاثة أحوال للأمر أيضا كما أن للماضي ثلاثة أفعال وبذلك تتساوى الأحوال. نعم شيخ. ولما كان بعض نعم ولما كان بعض كلمات الأمر مختلفا فيه هل هو فعل أو اسم نبهت عليه كما فعلت مثل ذلك في الفعل الماضي وهو ثلاثة هلم وهاتي وتعالى. فأما هلم فاختلف فيها العرب على لغتين. أيوة. إحداهما أن تلزم طريقة واحدة ولا يختلف لفظها بحسب من هي مسندة مسندة. إيش تقول؟ فتقول هلم يا زيد وهلم يا زيدان وهلم يا زيدون وهلم يا هند وهلم يا هندان وهلم يا هندات وهي لغة أهل الحجاز. معناه شنو هو؟ أنه يلزم حالة واحدة لا يتغير. شو قال؟ هلم المخاطب من هو مفرد مذكر صح؟ كويس. ولذلك قال هي لام مضمومة ميم مشددة فقط. وجاء المثنى لزم حالة واحدة هلم يا زيدان هل تغير؟ كويس. جاء جمع الذكور قال هلم يا زيدون هل تغير؟ وجاء جمع الإناث قال هلم يا المثنى المؤنث يا هندان وجمع الإناث هلم. إذن هذا لم يتغير ولذلك سموه فعل اسم فعل أمر بمعنى أقبل أقبل دل على الطلب وغير قابل لياء المخاطب وهي لغة أهل الحجاز. وبها جاء هلم شهداءكم الذين يشهدون والقائلين لإخوانهم هلم يعني أقبلوا اسم فعل أمر بمعنى أقبل. أي قال تعالى قل هلم شهداءكم يعني شهداءكم وهي عندهم اسم فعل لا فعل أمر. شو معنى اسم فعل يا جماعة؟ هو شو معنى اسم فعل؟ اسم فعل تو قال بمعنى أحضر شك ولا لا؟ اسم الفعل بتاع شنو هو؟ اسم هذا الفعل لفظ هذا الفعل هو هلم اسم لهذا الفعل. شنو هو الفعل؟ هو أحضر. هيهات اسم لفعل بمعنى بعد. شتان بمعنى افترق أو اسم لهذا الفعل. هذا اسم لهذا الفعل. مثلا ما اسم هذه طاولة؟ ما اسم هذا الفعل؟ هلم. ما اسم هذا الفعل؟ شتان. ما اسم هذا الفعل؟ ما اسم هذا الفعل صح اسم للفظه ب. يبقى إذن لغة أهل الحجاز على أنه اسم فعل وطالما اسم فعل لا يقبل العلامات لا يقبل يخاطب به المفرد المذكر والمؤنث والمثنى المؤنث والمثنى المذكر وجمع الذكور وجمع الإناث بلفظ وهي لغة من أهل الحجاز. قال تعالى والقائلين لإخوانهم هلم إلينا. هلم اسم فعل أمر مبني على الفتح فلتقول مبني على السكون لأن هي في التقاء ساكننا. أيئت إلينا وقال تعالى قل هلم شهداؤكم أيحضروا شهداؤكم. نعم. وهي عندهم اسم فعل فعل لفعل أمر لأنه وإن كانت دل على الطلب لكنها شو السبب؟ لا تقبل يعني المخاطب به. هذه اللغة الأولى لغة منه؟ الحجاز. نعم. الثانية أن تلحقها الضمائر البارزة بحسب من هي مسندة إليه فتقول هلم وهلم وهلم وهلم بالفك وسكون اللام وهلمي وهي لغة بني تميم وهي عند هؤلاء فعل أمر. معناه شو بقول؟ هلم فعل أمر مبني على وعلى أكيد يكون على السكون. ما جت الفتحة هذه منين جت الفتحة هذه؟ الميمين الميم الأول ساكنة وإلا كيف يحصل الإدغام؟ والميم الثانية سكنت للأمر التقت ساكنين كان قال لنا ها لم مم مم لولا ساكنة والميم الثانية ساكنة التقت ساكنين به إما أن تحرك الأول وإما أن تحرك الثاني هذه القاعدة ولا ولكن القاعدة الصرفية ماذا تقول إذا التقى ساكنان وكان الأول حرفا صحيحا يحرك الأول يحرك الأول ما لم يمنع من ذلك مانع كيف مثلا الفعل رد يرد رد يرد نقول يا رو أد دو الدال الأول شن عليها يا رو أد دو عليها سكون ما يا جماعة ولا لا ماشي كويس تبي تضغبهم في بعض يا رو أد دو تبي تضغبهم في بعض ماذا تفعل اللي هو يا رو أد دو يا رد لابد بتسكن الدال الاولى صح يا جماعه ولا لا ما يا جماعه تكتبوها انتم يا رو اد دو الدال الاولى شنو عليها لا بالفك ننطقها مفكوكه ايه يا رد لا لا يا رد هذا اصلها هي مش واحده ساكنه واحده متحركه ايه انطقها يا رد دو يرد هكذا نطق صح يرد لولا ساكنة لولا ساكنة كويس به تضربهم في بعضهم شو تقول يرد تنطق الحرف واحد لو أنت دخلت عليه لام جزم شو تقول لم يردد صح ولا لا يا جماعة لم يردد لولا لو لم تحرك والثانية ساكنة وانت تبي تضغم ماذا تفعل ماذا تفعل لابد من تسكين الأول للتسكين للإضغام لابد من تسكين الحرف الأول سكنة يبقى سكناه اسمه سكون الإضغام مش لم يا رو أد ولا لم ير شنو قلنا عليه هنا لم يردد لم يردد يا أر دو أد سكننا الأول لأجل الإضغام والثاني سكون جزم صح ولا لا الدال الأول سكناها للإضغام والدال الثاني سكناها لأجل الجزم التقى ساكنين ولا لا أم ساكنين وما التقنش سكون الإضغام اللي على الدال الأولى وسكون الجزم على الدال الثاني كويس لابد من تحريك الحرف لابد من من من من من التخلص من الساكنين قلت صح الدال الاول حرف صحيح يبقى نحرك الدال الاول قل انت ما انك سكنت لاجل الاضغام هنا منع من ذلك مانع من تحريك الاول ولا لا لان تحريكه يناقض الغرض ايش هو الغرض انت جيت به ليش لاجل الاسكان شو بتحرك الثاني تحرك الثاني شو بتقول لم يرد ترى عربة فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه السكون المحرك لالتقاء الساكنين لم يرد رد بالدال المفتوح ترى انتقى لم يرد ايه مشدد ايه يا ويجوز فيه الضم يحل يحل لم يحل يجوز فيه التحريك بالضم وبالفتح لغات دين لكن إذن هنايا هل حركنا الأول ولا حركنا الثاني حركنا الثاني ليه ما حركناش الأول لأن فيه مانع لأن فيه مانع حتى هنا بنحرك الأول ولا بنحرك الثاني في ألم ما نحرك الثاني لا يحرك الأول به وكذلك جاءوا قالوا مثلا في هلما هذا مبني على حذف النون، وهلموا مبني على حذف النون، وهلممنا مبني على السكون لأن النون هي نون النسوة، نون النسوة، وهلمي مبني على حذف الياء، مبني على حذف الياء. هل هذا هذا فعل أمر ولا اسم فعل؟ فعل أمر. قبل لي المخاطب ولا مقبلهاش؟ والأول يقبلها ولا ما يقبلهاش؟ ولذلك هناك عندهم اسم فعل وهنا عندهم فعل أمر. نعم شيخ. دلالتها على الطلب والقبول آية المخاطبة. وقد تبين بما استشهدت به من الآيتين أن هلما تستعمل قاصرة ومتعدية. شو معنى قاصرة؟ لا تنصب مفعول، لازمة. شو معنى القاصر يا جماعة؟ تو لما تقول قام زيد، زيد فعل فعل ولا ما فعلش فعل؟ فعل فعل وهو القيام، ولذلك هذا القيام هذا لابد منه من موجود، القيام والاجتهاد سواء كان الفعل متعدي ولا غير متعدي. لكن هل الفعل مقصور على الفاعل لا يتجاوزه أو يتجاوزه إلى شيء آخر؟ لما نقول القيام الموصوف به الفعل فقط، لكن لما تقول ضربت فيه الفاعل فعل فعل وهو الضرب، الضرب هذا هل هو قاصر عليه ولا تعدى منه إلى غيره؟ ولذلك نسميه متعدي لأنه تجاوز مش مقصور على الفاعل فقط. صار يبقى إذا كان الفعل قاصرا على الفاعل بمعنى لا يتجاوزه إلى غيره يسمى فعلا لازما، وإذا تعداه إلى غيره يسمى فعلا متعديا، يسمى فعلا متعديا. وينها مثلا لما نقول هلما بمعنى أقبل، هل هذا فعل لازم ولا متعدي؟ يعتبر لازم شيء. ولما نقول مثلا هلما زيدا بمعنى أحضر زيدا، متعدي ولا لازم؟ متعدي. يبقى إذن هذه تأتي متعدية وتأتي لازمة. معنى القاصر شو معنى قاصر؟ أنه لا يتجاوز الفاعل، ومعنى المتعدي أنه تجاوزه. وأما آتي وتعالى فعدهما جماعة من النحويين في أسماء الأفعال، والصواب أنهما فعلا أمر بدليل أنهما دالان على الطلب. هاتي وتعالى، قل هاتوا برهانكم، اتصلت به. يبقى هو في الأصل هاتي، يعني فيه فيه هي في الأخير حول لفعل أمر، تحذف الياء شو تصبح؟ هاتي. اسم ده الياء المخ، اسم ده للمثنى. اسم ده للمثنى. نعم، تقول ترد الياء هاتوا وهاتي وهاتن شكل. يبقى بهذه الفعل سموه فعل لأنه يقبل علامة ياء المخاطبة. شو بتقول فيه في ياء المخاطبة؟ هاتي أربع. فعل أمر مبني على حذف النون والياء فاعل. وتعالى وتعالى وتعالينا، كلها هذه دالة على أنها أفعال وليست بأسماء أفعال. أقرأ معي. فعدهما جماعة من النحويين إيه؟ بأسماء الأفعال إيه؟ والصواب واعلم أن آخر آتي مكسورة أبدا. أيوة. إلا إذا كان لجماعة مذكرين فإنه يضم، فتقول آتي يا زيد وآتي يا هند وآتي يا زيدان أو يا هندان وآتينا يا هندان. أهدي على أنها أسماء أفعال ولا لا؟ على أسماء أفعال. كل ذلك بكسر التاء، وتقول آتوا يا قوم بضمها، قال الله تعالى قل هاتوا برهانكم. وأن آخر تعالى مفتوح في جميع أحواله من غير استثناء، تقول تعالى يا زيد وتعالي يا هند وتعالى يا زيدان وتعالوا يا زيدون وتعالينا يا هندات، كل ذلك بالفتح، قال الله تعالى قل تعالوا أتلوا. وقال تعالى فتعالين أمتعكن تعالين ومن ثم لحنوا من قال لحنوا ومن ثم لحنوا من قال لحنوا من قال تعالي أباصلك الهموم تعالي بكسر الله. ولما فرغت من ذكر علامات الأمر وحكمه شيخ والصواب أنهما فعلا أمر أول الصفحة بدليل أنهما دالان على الطلب وشو تاني مش هذه التعليل تقول هات واعلم أن آخر هات مكسور أبدا إلا إذا كان كما قرأت نعرف نقول هات يا زيد وهات يا هند وهات يا وهاتين يا هندات كل ذلك بكسر التاء وتقول هات بضم قال الله تعالى قل هات برهانكم إلى آخر الآية. وأن آخر تعالى مفتوح في جميع أحواله من غير استثناء تعال يا زيد إلى آخره كل ذلك بالفتح قال الله تعالى قل تعالوا تعالي أقاسمك الهموم نعربها تعالي فعل أمر مبني على حذف النون واللي فاعل أقاسمك جواب الأمر وهو مفعول والكهف مفعول أول والهمومة مفعول ثاني. هذا بالنسبة لعلامات فعل الأمر. يبقى إذن هو عرف فعل الأمر وقال الفعل الأمر هو ما يدل على الطلب ويقبل يا المخاطبة. وهناك إشكال في بعض الأفعال هل هي أسماء أم أفعال وضرب لنا مثلا بهلم وبهات وتعال وبعضهم يعربونها أسماء أفعال وبعضهم يعربها أفعال. والمعيار في ذلك هو قبول يا المخاطبة والدلالة على الطلب. قال هنا ولما فرغت من ذكر علامات الأمر توكيد يعني المفعول الثاني أقاسمك الكاف هذا المفعول الأول والهموم المفعول الثاني. قال ولما فرغت من ذكر علامات الأمر وحكمه وبيان ما اختلف فيه منه ثلثت بالمضارع فذكرت أن علامته أن يصلح دخول لم عليه نحو لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وذكرت أنه لا بد أن يكون في أوله حرف من حروف نأيت وهي النون والألف والياء والتاء نحو نقوم. يبقى إذن عرف بدخول لم الجازمة بدخول لم وأن أوله شنو حرف من حروف نأيت. وهذا فيه إشكال. ليش؟ لأن الفعل تقدم فعل ماضي وما هو مبدوء بالتاء وفعل أكرم ماضي وهو مبدوء بالهمزة والفعل نرجس فعل ماضي وهو مبدوء بالنون. وجبنا مثال أيضا يرنأت فعل ماضي وهو مبدوء بالياء. إذن هناك فيه التباس ما بين الماضي والمضارع. إذن لا تصلح أن تكون حدا للتعريف لأن التعريف شنو القصد منه هو تخصيص المعرف وتمييز عن بقيته. وهذا ما زال فيه إشكالية لأنه يلتبس الماضي بالمضارع. نعم صحيح. ولذلك قال ذكر أنه لابد ولذلك لما جاء بعدها قال وإنما ذكرت هذه الأحرف لا على سبيل التعريف والتحديد وإنما تمهيدا لذكر علامات أو حركات هذه الحروف. يعني كأن اختصاص الفعل المضارع بهذه الحروف اللي هي النون والهمزة والياء والتاء ليس داخلا في الحد ليس من الحد وإنما هو تمهيد لأن نقول لك هذه الحروف كيف تكون حركتها يعني بسطا لما أو تمهيدا أو نقلا لحكم حركة هذه الحروف، بما تحرك حروف المضارع؟ يبقى تقول لي أنت شنهن هي حروف المضارع؟ نقول لك حروف المضارع هي الهمزة، يبقى مش على أساس أنها داخلة في تعريفه وتحديده، وإنما تمهيد لذكر حركات هذه الحروف. شنو حركاتها؟ قال الآن تنظر، إذا كان الفعل المضارع ماضيه رباعي فهي مضمومة. تقول مثلا قاتل، قديش في حرف؟ ترى جيب المضارع، نقاتل، أقاتل مضمومات ولا مش مضموم؟ قدم، قديش في حرف؟ أربعة. جيب المضارع، يقدم، نقدم، أقدم، تقدم، مضموم ولا مش مضموم؟ مضموم. صار متى تكون هذه الحروف مضمومة؟ إذا كان ماضيه رباعي، يعني تكون من أربع حروف. جيب جيب مثلا نقول قاتل، كم في حرف؟ جاهد، كم في حرف؟ أربع. جيب المضارع، يجاهد، يقاتل، يناضل، إلى آخره. وجيب التاء وكذلك. لكن هنا لما أكرم كم في حرف؟ أربع حروف. ترى جيب المضارع، أكرم، قديش في حرف؟ أربعة. وين حرف المضارع؟ ما زدت شيء أنت ولا زدت حاجة؟ إيه أربعة مش أربعة؟ أربعة. قصدي أكرم، أنت تتكلم عن صفة الغاية الماضي، الماضي. لا لا، أكرم قديش في حرف؟ بيتكلم على روحك، قديش في حرف؟ اختلاف الشيء، صح ولا لا؟ لا لا لا، مبني المعلوم. هنا المفروض أن يكون الفعل لما إذا كان الفعل الماضي أول همزة وبتدخل عليه همزة المتكلم، يجتمع في أول الكلمة همزتان، أكرم، تكتبها أكرم، تكتبها، اكتبها أكرم بالضبط. الهمزة الأولى شنو عليها؟ ضمة. والهمزة الثانية شنو عليها؟ فتحة. والكاف شنو عليها؟ سكون. تردقها صحك وزن ولا لا؟ أكرم أربعة وزدنا عليه همزة المتكلم تاع عليت، وصار خمس حروف، صح؟ مضمومة الهمزة ولا مش مضمومة؟ لكن شنو حدث؟ حذفنا الهمزة الثانية، امتعت أكرم، حذفت الهمزة فرارا من التقاء همزتين في أول الكلمة. انحذفت الهمزة ولا ما انحذفتش؟ اي باهي باهي، هي اصلا اكرم يا شيخ ولا لا؟ كويس. ماضي ولا مش ماضي؟ ماضي. وبتحول ليك انت لما تتكلم على نفسك شو بتقول؟ اكرم. هنا ما فيش فرق ما بين الماضي والمضارع، اربع حروف اربع حروف، ما في دليل على ان في همزه محذوفه. همزه اكرم هذه محذوفه. شوف يا شيخ، اكرم على هيئه دحرجه، صح ولا لا؟ دحرجه. تراجيب المضارع دحرجه، تراجيب اكرم على المضارع على وزن يدحرج، يؤكرم، صح؟ يؤكرم معي ولا لا؟ كويس. يبقى شو؟ الهمزه الاولى مضمومه والهمزه الثانيه مفتوحه، في همزتين في اول الكلام ولا لا؟ الهمزه الاولى بتاعت اني، يعني هذه بتاعت المضارع، والهمزه الثانيه بتاعت اكرمه، صح؟ اين حذفناها؟ بتاعت الموجوده الاولانيه. يبقى هنا انحذفت لعله ولا مش لعله؟ ايش هي العله؟ اللي هو فرارا من التقاء همزتين في اول الكلمه، صح؟ ولذلك والمحذوف لعله كانه موجود ولا مش موجود، ولذلك عاملناه على انه ثلاثي ولا رباعي؟ رباعي. واضح الكلام فيها؟ به. اذا كان انحذفت مع الهمزه بتاعت المتكلم بعله فرار من اجتماع همزتين، فلماذا حذفت مع النون ومع التاء ومع الياء؟ ولم تطرد العلة. العلة اجتماع همستين، مش قلت اجتماع همستين؟ في النون ما فيش همستين، وفي التاء ما فيش همستين، وفي الياء ما فيش همستين، فلماذا حذفت؟ قالك طردا للباب على نهج الواحد، مش كلها تمشي انحذفت مع الهمزة تحذف مع خواتها كل. تقول يكرم معاش في همزة، ونكرم معاش في همزة، وتكرم معاش في همزة. كذلك كلمة وعد، جيب المضارع متاعها، لماذا حذفت الواو؟ للياء. اهي مع التاء محذوفة، ومع النون محذوفة، ومع الهمزة محذوفة. قال لك لأن العرب تراعي المشاكلة، أن يصير الأمر كله على نظام، على نظام واحد، على نظام واحد. لأن العلة يا جماعة مع النون والتاء والياء مش موجودة، ولا مش معي يا جماعة أنتم؟ ولا موجودة معهن؟ ما هيش موجودة. لماذا حذفت إذن؟ قال لك لو طردا للباب على نهج واحد، كلها تمشي على نسق. وللعرب يعني ملاحظات جيدة في هذه اللغة في طرد الأمور، يخالفون القواعد اللي يسير الأمر على نهج، على نهج واحد. مرات مثلا هو ينحذف القاعدة الصرفية المفروض تنحذف، ولكنه لا يحذف. ليش؟ لأن بيجي اسم الفاعل واسم المفعول والفعل المضارع، كله يمشي على نظام، على نظام واحد. مش هذا شكل وهذا شكل وهذا شكل، وهذا يعتبر نين من من من من من من من من لطائف اللغة، لطائف اللغة. يبقى إذن متى يكون حرف المضارع مضموما؟ إذا كان الماضي رباعيا. متى يكون مفتوحا؟ إذا لم يكن رباعي. متى يكون ثلاثي؟ ذهب، ترجيب في حروف المضارع، يذهب، ندهب، تذهب، أذهب. ترجيب خماسي، انطلق، ينطلق، ننطلق، انطلق، تنطلق، مفتوح مش مفتوح. ترجيب السداسي، استكبر. جيب المضارع، يستكبر، نستكبر، تستكبر، مفتوحة مش مفتوحة. إذن متى تكون حرف المضارع مضموما؟ إذا كان الماضي رباعي في غير البناء للمجهول، لأن البناء المجهول هذه بناء خاص، بناء خاص لا يدخل. صار إذن لما قال أن الحرف المضارع هو ما تدخل، ما يكون في أوله أحد الحروف، هل هذا من التحديد والتعريف ولا خارج عن التعريف؟ توطئة. ليش؟ ليبين لك الحركات. إذن هذه الكلمة ليس داخلة في حد المضارع، لأن حد المضارع لابد أن يكون فاصلا يفصل بينه وبين بقيته، وهذه لم تفصل، صح؟ يبقى إذن لماذا ذكرها؟ ليبني عليها بيان حركتها. شنو بيان حركتها؟ أن تكون مضمومة إذا كان ماضيه رباعيا، ومفتوحة في غير ذلك. أنت بشو تحفظ؟ الرباعي فقط، والباقي شو بيكون؟ مفتوح. نعم. لا لا لا، مش مشاكلة، في التناسب، يعني التناسب. ايه المشاكلة تتصل بالمعاني رأي، مش بالألفاظ، يعني مشاكلة في المعاني. قال ها، وهنا بين الشيخ، اسمع شو قال، اسمع شو قال الشيخ محمد. وإنما ذكرت هذه الأحرف، وإنما ذكرت هذه الأحرف بساطا وتمهيدا للحكم الذي بعدها. شنو الحكم اللي بعدها؟ بيان حركاتها، بياني. يبقى إذا ليست هي في الحد، وإنما هي لبيان، تمهيدا لبيان حركاتها. أيوة، لذلك لو كان عرف به المضارع نعترض عليه ونقول شنو؟ إذن حتى كلمة تقدم فعل مضارع، صح ولا لا؟ وإنما قال أني ذكرتها لبيان تمهيد لنبني عليها شنو هي حركاتها. نعم. إنا وجدناها تدخل في أول الفعل الماضي نحو أكرمت زيدا. يبقى إذا كان هذه من حروف أنيت ولا لا، نحكم عليه بالمضارع. نعم. وتعلمت المسألة نرجست الدواء إذا جعلت فيه نرجس. لا لا، إذا اسمع، إذا جعلت التاء مفتوحة، لما تجيب تفسر، شوف يا شيخ محمد، لما تجيب تفسر حاجة، شوف الكلام أنا، إذا كان قلت مثلا، مش قال هنا نرجست، بتفسرها ولا بتفسرهاش؟ نرجست بمعنى جعلت، تفسير ولا مش تفسير؟ إذا كان جبت إذا، يبقى بيقول جعلت. وإذا كان جبت أي بتقول جعلت، لو هن حولت إذا وحط تقول نرجست الدواء أي جعلت، وإذا كان حطيت إذا جعلت. شفت كيف؟ إذا كان فس عبر. شوف شيخ محمد، نرجست الدواء بتفسرها ولا لا؟ شو قلت؟ إذا جعلته، حول إذا وحط أي جعلت. إذا هنا حولت الخطأ كأنك تكلم في شخص مخاطب، وأي تقصد أنت نفسك يعني. هذه قاعدة. صار إذا فسرت كلمة وجبت بعدها فعل والتي اللي جعلتها هي الفاعل، فإذا فسرت بإذا تكون التاء مفتوحة، وإذا فسرت بأي فهي مضمومة. شو تقول؟ إذا جعل. ولذلك نقول لك أنا وإنما ذكرت هذه الأحرف بساطا وتمهيدا لا لأعرف بها الفعل المضارع. ليش؟ قال لأن وجدناها. شنو هي الأحرف؟ صح، لأن وجدناها شنو هي الأحرف، تدخل في أول المضارع، إذن لا تنفع أن تكون للتعريف. ما الدليل على ذلك؟ تقول أكرمت، تعلمت، نرجست، يرنأت. إذا خضب خضبته ولا خضبته؟ خضبته. أيوة. نعم. إذا جعلت فيه نرجسا. أيوة. ويرنأت الشيبة إذا خضبته. أيوة، خضبته مية مية باليرنا. نعم. باليرناء. نعم. وهو الحناء. وإنما العمدة في تعريف المضارع دخول لم عليه. ولما فرغت من ذكر علامات المضارع شرعت في ذكر حكمه، فذكرت أن له حكمين. أن له حكمين. حكمين شو نعرف يا جماعة؟ اسم اسم أن. نعم، اسم أن يعني. فذكرت، نعرفها معلش مره نعرفه متى. نعم، فذكرت فعل فعل ان، انا التوكيد والنصب، له خبر مقدم، حكمين اسم ان منصوب به. فذكرت اين مفعول ذكرت؟ شنو لا، ما هي جملة، المصدر المؤول، ما هي جملة، لأن أن المفتوحة الهمزة المشددة من الحروف المصدرية، والمصدر المؤول مفعول به في محل نصب مفعول به. ماشي. به شو قال؟ أن له حكمين. حكما شو إعرابها حكما؟ لا، بدل باعتبار أوله، وحكما باعتبار آخره. بدل هن الاثنين بدل كل من كل، مش هن حكمين ولا لا؟ حكم الأول شنو هو؟ باعتبار الأول وباعتبار الثاني. بدل كل من كل، والله في حاجة تانية ناقصة. إن حكمين هذين الحكمين، يبدأ بدل كل من كل، به هن الاثنين يعني بدل كل من كل. فأما حكمه باعتبار مرة في إعراب معلش يعني. فأما حكمه باعتبار أوله فإنه يضم تارة، هذا اتفقنا عليه، الحبار بأوله أن حرف المضارع يضم إذا كان الماضي ويفتح أخرى فيضم إذا كان الماضي أربعة أحرف سواء كانت كلها أصولا نحو دحرج. شو معنى أصولا؟ لا، دحرج الدال حرف أصلي هو الزائد، والحاء حرف أصلي ليس زائدا، والراء حرف أصلي ليس زائدا، والجيم حرف أصلي ليس زائدا، وزنها فعل لا يعني أصلي، أو كان بعضها كان بعضها أصلا وبعضها زائدا. مثل أكرم، الهمزة زائدة والكاف والراء والميم أصول، فإن الهمزة فيه زائدة لأن وزن شو تقول عليه؟ يبقى الهمزة مع محطوطة بشكلها يبقى زائدة. إيه؟ لأن أصله كرمة. إيه؟ ويفتح إن كان الماضي أقل من الأربعة أو أكثر منها. أه. فالأول نحو ضرب يضرب. هذا اللي مفتوحة ليش؟ لأن الماضي ثلاثي. وذهب مفتوحة لأن الماضي ثلاثي. ودخل مفتوحة لأنه ثلاثي بشكل. لكن نقول لي يا شيخ أنت لماذا كثرت الأمثلة والغرض واحد؟ تبقى دي زيادة والله ما زادش الشيخ. نقول ضرب على وزن، لا لا، يضرب على وزن يفعل، ويذهب على وزن يفعل، ويدخل على وزن يفعل. إذن هي أمثلة مختلفة. أه؟ تختلف. ربما تقول لهذه يأتي مفتوح في مكان مكسور العين، وإذا جاب مكسور العين يقول له ربما يكون في مضموم العين، وإذا جاب مضموم العين تقول له يبقى يكون في مفتوح العين. لما جاب لك الثلاثة وأنت ما عندكش غيرهن، معنى ما فيش فرق في الوزن ولا لا؟ ليس تم تفرق. إذن هذه الأمثلة التي ذكرها الشيخ زائدة ولا ضرورية؟ ضرورية. ما تقدرش بالنسبة للمشايخ خلينا تحدث منهم شيء لأنهم كانوا من على وعي وفهم. خلينا من كلامنا احنا تحط كلمة ما تندريش على إيش هي، المهم أدت الغرض. لكن كونها وفت ولا ما وفتش الله أعلم بها. لكن هنا تقول صحيح أنك تقول هي المثال واحد، فلماذا كرر جاب أكثر من واحد؟ يقول لك لا، ربما يعترض عليه تقول لا تكون مفتوحة إلا في مكسور العين، واحد ثاني يقول لك لا لا لا تكون مفتوحة إلا إذا كان مفتوح العين، إلا إذا كان مضموم العين. لما يجيب لك الأمثلة الثلاثة معناها شاملة ولا مش شاملة؟ شاملة. نعم. وذهب يذهب ودخل يدخل، والثاني نحو انطلق ينطلق واستخرج يستخرج. وأما حكمه باعتبار آخره فإنه تارة يبنى على السكون، وتارة يبنى على الفتح، وتارة يعرب. فهذه ثلاث حالات لآخره. أيوة. كما أن لآخر الماضي ثلاث حالات ولآخر الأمر ثلاث حالات. فأما بناؤه على السكون فمشروط بأن يتصل به نون الإناث نحو النسوة. النسوة يقول ترى نعربوه المثال. النسوة مبتدأ ويقمن فعل مضارع، مضارع مبني على السكون. هذا قال لك فأنا مبني على السكون. ها وين السكون؟ على الميم. والنون، والنون النسوة فعل، النسوة مبني في محل. والوالدات يرضعن، يرضعن والجملة الجملة الأولانية في محل رفع خبر، الوالدات مبتدأ ويرضعن فعل مضارع، مضارع بكسر الراء، بكسر مش بالفتح، مضارع بالكسر. يرضعن فعل أمر مبني، فعل مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة ونون النسوة، والجملة من الفعل والفاعل في محل رفع خبر مبتدأ. والمطلقات يتربصن، يتربصن، وقال ومنه، كأن هناك تركيز على هذا المثال اللي هو يعفون. قال ليش انت خصصتها وحطيتها كلمة يعفون بروحها؟ قال لأن فيها شوية إشكالية، فيها شوية إشكالية، نحل الإشكالية هذه شوية ويكفينا إن شاء الله. إشكالية هو الفعل يعفو، يعفو شو وزن يا جماعة؟ يفعل. يبقى الواو هي لام الكلمة، أنت ما زدت شيء إلا حطيت نون النسوة فقط، شو وزنه؟ يفعلن. ترى أقول الرجال يفعون، ساون الله ما استوانيش، ساون الله ما استوانيش، الرجال يعفون والنساء يعفون، كيف الجنس سواء؟ هذه رجال وهذه نساء. نقول لك شوف معنا، ولذلك أنا من حط المثالين، لما قلنا الرجال النساء يعفون الياء حرف مضارع، وفي الرجال الياء أيضا حرف مضارع، مفتوح مفتوح، يع العين ساكنة مع الإناث وساكنة مع الذكور، يعفو الفاء مضمومة مع الإناث ومضمومة مع الذكور. إلى حد هنا مستويات ولا مش مستويات؟ لكن مع الرجال في إشكالية. الأصل يعفون، الأصل يعفون. الواو هذه الأولانية هي لام الكلمة، استدقلت الضم عليها فحذفت، فالتقى ساكنان سكون اللي هو الواو الأولانية اللي هي لام الكلمة وواو الجماع، حذفت الواو الأولانية. أكويس، يبقى شو بيقول؟ الواو مع النساء لام الكلمة، والواو مع جماعة الذكور ضمير الجماعة، النون مع جماعة الإناث نون الإناث فاعل، والنون مع جماعة الذكور علامة الرفع. يبقى إذن بلا تفرق ولا بلا تفرق، ترى أوزنهن مع النساء تقول يفعلن ومع الرجال يفعون. نفرق مرة تانية، الياء والعين والفاء هي هي ولا لا؟ الفرق وين؟ في الواو. الواو مع جماعة الإناث هي لام الكلمة، والواو مع جماعة الذكور واو الجماعة، والنون مع جماعة الإناث ضمير نسوة فاعل، ومع جماعة الذكور علامة الرفع. الوزن مع جماعة الإناث يفعلن باللام، ومع جماعة الذكور يفعون. ليش؟ لأن هذه الواو والجماعة. عرفت الفرق بيناتهم؟ وإلى هنا نقتلي، نقول الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين. اللهم ربنا علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، ولا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا، ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، واغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنا نسألك الأمن والأمان لبلادنا وإخواننا، اللهم إنا نسألك الأمن والأمان لبلادنا، اللهم إنا نسألك الأمن والأمان لبلادنا. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا إلى الحق وإلى صراط مستقيم. والصلاة والسلام على الصادق الأمين وعلى آله وأزواجه وذرياته وآل بيته أجمعين، آمين. بسر الفاتحة. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يعلم.